بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام: باب الآنية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. يقول المؤلف: باب الآنية. مناسبة هذا الباب لما قبلها ظاهرة، فبعد معرفة أحكام المياه نحتاج إلى يعني إناء نأخذ به الماء، يقول أنس رضي الله عنه: كنت أنا وغلام نحوي إذا كان إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. فيحتاج إلى الآنية، فلهذا جرى كثير من المصنفين على ذكر هذا الباب بعد ذكر أحكام المياه وأقسامها، وهو شيء يشمل الآنية الصغيرة والكبيرة، الأواني المصنوعة من المعادن أو من الطين، والأصل في الأواني الإباحة. كل إناء طاهر فإنه يباح استعماله، إلا آنية الذهب والفضة لحديث حذيفة وغيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تشربوا في آنية الذهب، هذا النهي للتحريم باتفاق أهل العلم، أن هذا النهي للتحريم، فيحرم الشرب. ويؤكد حديث أم سلمة: فيحرم الشرب في آنية الذهب والفضة. ويشمل ذلك الأواني الخالصة من الذهب والفضة، ويشمل المموه بالذهب والفضة، ويشمل المضبب بشيء من الذهب والفضة، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فيجب اجتناب هذا كله. قالوا في الفقه: إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، لما جاء لما سيأتي سيذكر المؤلف حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا، خص الشرب في بالآنية والأكل في الصحاف. هذا خرج مخرج العادة المعتاد، الشرب يكون بأواني معروفة كالكؤوس مثلا، والأكل يكون في الصحاف، وإلا فلا يعني لا مفهوم لهذا التقييد. في حرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وفي الصحاف. ولا تأكلوا في صحافهما، وعلل ذلك بأن الآنية آنية الذهب والفضة والصحاف لهم أي للكفار ولكم في الآخرة في الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله لهم ليس المراد من اللام الحل إنها حلال لهم دونكم، لا، لهم في الدنيا هذا خبر عن الواقع إنهم هم الذين يتعاطونها ويشربون بها ويأكلون فيها، وإلا فالأصل إن يعني متاع الدنيا الأصل أنه للمؤمنين، ما في الدنيا من الزينة من لباس وآنية إلا ما حرم الله عليهم، كقوله تعالى قل إنما حرم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي لهم حلال لهم، ولكنهم يشاركهم فيها الكفار واقعا، لكنها تكون خالصة لهم يوم القيامة. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، يوم القيامة تكون خالصة لهم، لا يتمتع بهذه الزينة من لباس وآنية ولذات إلا المؤمنون. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا الحكم لا يختص بالأكل والشرب، بل يحرم استعمالها بأكل أو شرب أو غير ذلك، قل أو وضوء أو غسل، وبهذا تظهر المناسبة، تظهر مناسبة ذكر حديث تحريم آنية الذهب والفضة في كتاب الطهارة لبيان أنه لا يجوز التطهر منها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا مختص بالأكل والشرب، وقوف مع ظاهر دليل لا تأكل ولا تشرب، والقول الأول يناسب الظاهرية، ووافقهم غيرهم، يعني وافقهم بعض من ليس من الظاهرية، والصواب هو قول الجمهور أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، بل ولا اتخاذها، اتخاذها يعني اقتناؤها من غير استعمال، يقال له اتخاذها من غير استعمال، يحطها زينة والدليل على هذا التعليل الذي في الحديث، فإنها لهم في الدنيا، فلو أبيح لنا استعمالها في غير الأكل والشرب لم تكن لهم، بل تكن لنا ولهم. وكذلك اتخاذها، لو أبيح لنا اتخاذها لكانت لنا أيضا، لهم في الدنيا ليست للمسلمين، آنية الذهب والفضة ليست من أواني المسلمين، ولكن ذكر الأكل والشرب يعني خرج مخرج الغالب. الأواني الذهب والفضة إنما تقتنى وتستعمل في الغالب لمثل هذا، هتتخذ آنية في الحمامات بدورة المياه لأنها ثمينة، تقتنى وتستعمل في أخص الأشياء وأهم الأشياء. فلا مفهوم لهذا التنصيص على الأكل والشرب. وهذا الحكم لا يختص أيضا بالذكور، بل هذا عام للرجال والنساء بخلاف اللباس. فالحديث المعروف حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكور، ذاك في اللباس، ولهذا قرن الذهب بالحرير، أما الآن فلا. ومن الأدلة حديث أم سلمة هذا الذي يلي هذا، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا يدل على إن الشرب في آنية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب، لم يقف الأمر على مجرد نهي، لا، فيه وعيد، إنما يجرجر في بطنه. والجرجرة المراد بها صوت، يعني وقع الماء في الجوف وجريان، يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا من باب ذكر التعبير بالمسبب عن السبب، وأن الشرب في آنية الذهب والفضة سبب للشرب من حميم جهنم. وإذا كان هذا في الفضة فكيف بالذهب؟ يعني من باب أولى، فلا يختص هذا الحكم بالفضة. إذا كان الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، هذا يشبه قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والمقصود من إيراد هذين الحديثين في باب الآنية من كتاب الطهارة هو الدلالة على تحريم الوضوء من آنية الذهب والفضة. بل عندي إنه إذا كان ينهى عن الشرب فيها فلا أن ينهى عن الوضوء بها من باب أولى. ثم يتكلم أهل العلم على الحكمة، يقال لأن يعني السر في النهي، قالوا لأن الذهب والفضة هما النقدان، فاتخاذ الآنية منها في تضييق الناس. ومنهم من يقول إنما نهي عن ذلك لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. على أي حال هذه من الحكم، لكن لا يتوقف النهي عند وجود مثل هذا، لكنها حاصل فعلا، يحصل من استعمالها، يحصل لمقتنيها ومستعمليها يعني شيء من هذا من هذه المعاني، لكنها ليست هي العلة التي نقول عنها إن الحكم يدور مع علته. ثم أيضا يتطرق أهل العلم هل يسري هذا في غير الذهب والفضة؟ نقول لا، هذا مختص بآنية الذهب والفضة. وبعض العلم يلحق بآنية الذهب والفضة ما أشبهها في الثمنية، ولكن نقول ينبغي اجتناب ما أشبهها في ذلك، والله أعلم.